لم تأتي أمنيتي لترسم أحمد الكحلي في الخندق، الذكريات وراء ظهري وهو يوم الشمس والزنبق. لم تأتي أمنيتي لترسم أحمد الكحلي في الخندق، الذكريات وراء ظهري.